في الحجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه. قال أبو بكر: الحج يجب على كل مستطيع إليه سبيلا في أي وجه كانت الاستطاعة، وليس على المرأة التي لا محرم لها حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام وله منعها من التطوع. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول أبو بكر المنذر: كتاب الحج. والحج ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، واختلف العلماء في الوقت الذي فرض فيه الحج، فقيل في السنة السادسة لقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقيل في السنة السابعة أو في السنة التاسعة وهو الصحيح. الراجح أن الحج فرض في السنة التاسعة، وهو في الوقت الذي أنزل الله جل وعلا: وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر المنذر رحمه الله أسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث كما سيأتي بيانه هو الجماع مقدماته، والفسق كل ما هو محرم. رجع كيوم ولدته أمه، هذا الحديث أصل في فضيلة الحج، وأنه يأتي على الذنوب كلها فيمحوها. معنى رجع كيوم ولدته أمه أي رجع من الذنوب خاليا كما ولد قبل أن يجري عليه القلم. ثم قال رحمه الله: الحج يجب على كل مستطيع إليه سبيلا بأي وجه كانت الاستطاعة. الحج يجب على كل مستطيع، لعموم قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس أي يجب وجوبا، من استطاع إليه سبيلا، فغيد الله تبارك وتعالى وجوب الحج بمن استطاع إليه سبيلا. فيقول الشيخ: الحج يجب على كل مستطيع، كل من استطاع إليه سبيلا بأي وجه كان الاستطاعة. طبعا الحج عموما حتى نتصوره يجب بشروط الخمسة نذكرها إجمالا: الإسلام، فلا يجب على كافر بإجماع العلماء، والحرية، فلا يجب على عبد بالإجماع، والبلوغ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ذكر الصبي حتى يبلغ، والعقل لأن المجموع معناه قال بذات الحديث، والاستطاعة، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا اكتفى بذكر ذلك لما كان يكون هذه الشروط معلومة. ودليل الاستطاعة أن الحج يجب على المستطيع قوله جل وعلا: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقيد الله جل وعلا وجوب الحج على المستطيع. وفسرت الاستطاعة في الآية بالزاد والراحلة، أن يجد زادا لسفره وراحلة إن كان سفر من الحج يحتاج إلى سفر، وكان ذهاب الحج يحتاج إلى سفر. وهذا الذي عليه عامة العلماء، وقد جاء في ذلك حديث مرفوع: قيل: ما الزاد يا رسول الله؟ قال، أو قيل: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. وقيل: الصحة، من استطاع إليه سبيلا كان صحيحا يستطيع أن يحج. وهذا بالذهب لعكرمة، ولكن المشهور وما ذكره أهل العلم وهو أنه الزاد والراحلة، وجاء في ذلك حديث مرفوع حسنه بعض العلم. والشيخ يقول: بأي وجه كانت الاستطاعة. يعتبر بالاستطاعة ما جرت به العادة، ما جرت به العادة من الاستطاعة. فاليوم مثلا هل يمكن نقول لشخص لا يجد تذكرة طائرة ولا أجرة سيارة نقول اذهب عن ناقة، خذ ناقة اليوم وارحل بها؟ ما يستطيع. كانت بذلك الزمن كان مستطاعا، كان سفر على هذا الشكل، وكانت الطرق مهيئة لمثل هذا، أما اليوم ما يستطيع. فالاستطاعة في الحقيقة هي ما جرت به العادة وما تعرف عليه الناس. والاستطاعة شرط في وجوب الحج. وها هنا الشروط ثلاث أنواع، وهذا مهم. شروط ثلاث أنواع: شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب. أما شرط الوجوب فهو الذي لا يتم الوجوب إلا به، فمتى لم يتوفر شرط منها لم يجب الحج، كالاستطاعة. فمتى لم تتوفر هل يجب الحج عن إنسان؟ ما يجب. لو مات الإنسان ولم يستطع الحج، هل يؤخذ من تركته فيدفع من يحج عنه؟ يجب. لماذا؟ لأنه مات. هل اشتغلت ذمته بوجوب الحج؟ رجل مات وهو صغير، أو صبي مات وهو صغير، مات وهو مجنون، مات وهو عبد، هذه كلها شروط إيش؟ شروط وجوب، أي لا يجب على الإنسان الحج حتى توفي شروط خمسة. إسلام شرط وجوب، لا يجب الحج على كافر، والحرية شرط وجوب. فالعبد إذا مات لم يجب عليه الحج، ولكن لا يؤخذ من تركته شيء ولا من ماله مخلف، أو طبعا ما يخلف العبد. البلوغ شرط في الوجوب، والعقل شرط وجوب، الاستطاعة هذا شرط وجوب. لا تشتغل ذمة الإنسان حتى تتوفر بهذا الشروط. واضح؟ هذا شروط إيش؟ الوجوب. هناك شروط صحة، شروط صحة بمعنى أنه لا يصح الحج حتى تتفدى الشروط، لا يصح، وهو الإسلام والعقل. يعني لو حج الكافر هل يصح حجه ولا ما يصح؟ أنا جماعة ما يصح. لو حج المجنون يصح حجه؟ ما يصح، ما يصح. فالعقل والإسلام شرط وجوب وشرط صحة. وهناك شروط إجزاء، أي تبرأ به ذمة الإنسان ويسقط عنه الوجوب. الصبي يصح حجه ولا ما يصح؟ يصح، يصح حج الصبي، لكن هل هو واجب عليه الحج؟ لو حج أجزى عنه أم يجب أن يحج إذا كبر؟ يجب أن يحج. إذن قد يصح الحج من الإنسان لكن لا يكون مجزئا عن الفريضة. وشروط الإجزاء شرطان: بلوغ وحرية. ولذلك لو حج العبد صح حجه وكتب أجره، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا، يجب عليه إذا بلغ، إذا أعتق أن يحج. لو حج الصبي يصح حجه، لكن يجب عليه أن يعيد الحج إذا بلغ. فإذا شروط الصحة كم؟ خمس. عفوا، شروط الوجوب خمس: إسلام وعقل وبلوغ وحرية واستطاعة. شروط الصحة، وهي شروط أيضا وجوب، شروط الصحة ما هي؟ إسلام والعقل. شروط الإجزاء، وهي شروط صحة أيضا، البلوغ والحرية. هناك شرط يسمى شرط لزوم، هناك شرط لزوم، وهذا يرد كثيرا. ما معنى شرط اللزوم؟ بمعنى أن الإنسان قد يجب عليه الحج لكن لا يلزمه المضي للحج حتى توفر الشرط، لكن ذمته اشتغلت بوجوب الحج. مثل أمن الطريق، رجل بالغ مسلم، بالغ عاقل، حر، عنده زاد وراحلة، وجب عليه الحج ولا ما وجب؟ وجب عليه الحج. الطريق غير آمن، هناك حرقة، قطع طريق غير آمن، يجب عليه. هل يلزمه أن يذهب الحج ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه، لأن هذا فيه تعريض الهلاك. إذا نقول الحج واجب عليك لكن لا يلزمك، سنة سنتين لا يلزمك. لو مات ولم يحج هل فرق؟ لكن لو مات وقد توفر في شروط وجوب، هل يخرج من تركته ما يحج به عنه؟ نعم، لأن ذمته إيش؟ لأن ذمته استغلت. تأمل. فنقول أمن الطريق مثلا هل هو شرط وجوب؟ نقول لا، شرط لزوم. الحج لتوفر شروط خمسة قد وجب الحج، لكن لا يلزمك المضي إلى الحج حتى يكون الطريق آمنا. فأنت إيش؟ غير مأمور، لكن الحج واجب، بمعنى أنك لو مت واجب أن يخرج من تركتك ما يحج، ما يحج بعقد. لكن لو مات الإنسان وهو عقد، هل يجب أن يخرج من تركته؟ ولو مات وهو غير مستطيع لا يجب، لأنه ويش لم يسوف شروط الوجوب. إذن لازم نفرق بين شروط الوجوب، شروط الوجوب هي التي تشتغل بها الذمة، وأما شروط اللزوم فقد تكون الذمة مشتغلة لكن لا يلزم المضي. عرفتم؟ فيقال شان هو شرط وجوب أم شرط لزوم؟ إن قلنا شرط وجوب عن هذا الرجل لم يشتغل ذمته بالحج، فلو مات لا يخرج من تركته ما يحج به عنه. أما لو قلنا لا، أما الطريق شرط لزوم، بمعنى أنه لو مات قد توفر فيه شرط وجوب يجب أن يخرج من تركته، يجب، ولا تقسم التركة حتى يخرج ما يحج به عنه. واضح؟ فاختلفوا. إذن هذه الشروط الخمسة شروط من شروط إيش الوجوب، وهي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. اختلفوا في شرطين: أمن الطريق وإمكان المسير، أمن الطريق وإمكان المسير. أمن الطريق هل قال بعضهم شرط وجوب، والأظهر والله أعلم أنه شرط إيش لزوم، هذا هو الصحيح. أو الثاني إمكان المسير، الإنسان قد يكون مسلما عاقلا بالغا حرا عنده زاد وراحلة، لكنه مريض ما يستطيع أن يذهب إلى الحج، إما لضعف بنيته إما لمرضه أو السبب. الحج واجب عليه ولا ما واجب؟ قال بعض العلماء إذا لم يستطع فليس بواجب، لكن الصحيح أنه شرط إيش؟ شرط لزوم. ولذلك إن لم يستطع أن يحج بنفسه إيش حجج عنه غيره، وهذا هو الراجح والصحيح، أن إمكان المسير شرط لزوم، وأمن الطريق شرط إيش لزوم. وسيأتي الكلام على أيضا المحرم هل هو شرط وجوب أم شرط لزوم. عموما الذين قالوا بأن أمن الطريق وإمكان المسير شرط الوجوب هو مذهب إمام أبي حنيف والشافعي رواية عن أحمد، وقال بعضهم شرط لزوم وهو مذهب إمام أحمد في رواية. والزاد المذكور الذي ذكرنا أنه من استطاعة هو الزاد الذي يكفي لذهابه وإيابه مع مؤنة أهله وبعد قضاء ديونه. إذا ما هو الزاد؟ زاد يكفيك أن تذهب وترجع، وأيضا ضف على ذلك زاد يكفيك أن تتركه مع أهلك يتقوتون به مدة سفرك بعد قضاء الديون. فلو كان عليك دين قد حل هل يجب عليك الحج؟ وأنت إن ذهبت الحج لم تقضي دينك، وإن غير ذلك لم تذهب ما وجب عليك الحج، لأن هذا من الاستطاعة أنه نقضي دينك، نقضي دينك لا يجب عليك الحج، إلا أن تبرع ذاك وأخر فالأمر آخر. لكن هذا هو الزاد، زاد يكفيك لذهابك ورجوعك مع مؤنة أهله وعياله. هل يجب تحصيل الزاد والراحلة؟ يجب الإنسان يتكسب ليحصل زاد من راحلة؟ الصحيح أنه ليس إيش لا يجب ذلك، لا يجب أن تحصل شرط الوجوب. إنسان شرط الوجوب في الزكاة ملك النصاب حول حول، إنسان هل يجب عليك أن تتملك ما هو نصاب حتى تزكي؟ نقول لذلك الزاد والراحلة تهيئة خير، لكن أنك تسعى بذلك لا يجب عليك. طيب، والراجح طبعا الصحيح أنه إن لم يستطع بنفسه يجب عليه أن يحج غيره، لما ثبت ذلك في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة سألته إن أبي أدركته في الحج وهو شيء لا يسعى الراحلة، قال حجي عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل حج عن أبيك، وأحاديث كثيرة في ذلك، ومذهب الإمام حنيف والشافعي وأحمد. قال الشيخ رحمه الله: وليس على المرأة التي لا محرم لها حج. ما معنى هذا الكلام؟ أن المؤلف يرى أن المحرم شرط وجوب ولا شرط لزوم؟ وجوب، وليس عليه مات غير ما يجب عليه، فلو ماتت ما يفرج من تركتها شيء. قال: وليس على المرأة التي لا محرم لها حج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فجعل الشيخ رحمه الله هذا الحديث دليل على أن المحرم شرط لوجوب الحج. ومعنى ذلك المرأة إذ لم تجد محرم لا يجب عليه الحج، ولو ماتت فإنها ماتت ولا يفهم تركتها شيء لأن ذمتها لم تشتغل بالحج. ودليل هذا الحديث لا يحل امرأة، والحديث عام، حديث عام، لا يحل امرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وأصرح منه ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث فقال أحد الصحابة يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتي، جعله يترك الجهاد وأن يذهب ينطلق ليحج مع امرأتي. وهذا صريح كما قالوا في أنه جاء في قصة الحج. وهذا اللي ذهب إليه الشيخ رحمه الله وذهب الحسن والنخعي وذهب إسحاق وأحمد وأبي حنيفة أنهم قالوا أنه شرط وجوب. وقال بعض العلماء بل محرم شرط لزوم، وهو رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه، قالوا شرط لزوم. فعلى هذا فالمرأة التي لا تجد محرم لكنها توفرت فيها شروط الوجوب الخمس التي ذكرناها آنفا فإنه يخرج من تركتها أو أن تحجج عنها غيرها. طبعا الصحيح أنها تحجج بعد وفاتها يحج، يخرج من تركتها ما يحج، هذا لما قاله شرط لزوم. لكن ظاهر الحديث والله أعلم أنه شرط وجوب لا يحل، هذا فيه تحريم ومنع، فهذا المنع جاء من الشرع لا من أمر مستقل. فرق بين أمن الطريق وإمكان المسير، هذا أمر إيش؟ أمن الطريق أمر، لكن هذا جاء من الشرع، الشرع هو الذي منع المرأة، قال لا تحجي حتى تجد محرم. فالصحيح أن المحرم أو الأظهر والله أعلم أنه داخل في الاستطاعة بالنسبة للمرأة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط أصل وجوب المحرم، لا يشترط وجوب المحرم، ويكفي في ذلك الرفقة المأمونة، وهذا من ابن سيرين والأوزاعي ومالك والشافعي. لكن الأظهر والله أعلم، طبعا اختلف أصحاب هذا القول في حد الرفقة، قال بعضهم يشترط فيه يشترط أن تكون مجموعة من النساء، وقال بعضهم إيش امرأة واحدة يكون رفقة. لكن الأظهر والله أعلم، طبعا استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن بعض الصحابة من أنهم حجوا بنساء من غير محارم، فقد ثبت ذلك عن عمر أنه كان يخرج معه نساء ليس معهن محرم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغها أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، قالت رضي الله تعالى عنها ليس كلهن يجدن محارم. لكن هل إذا جوزنا أن تحج المرأة من غير محرم هل يعني ذلك أنه شرط لزوم؟ هل ينفي ذلك أن يكون شرط وجوب؟ نعم، نقول هو شرط وجوب ولا يجب عليها، لكن إن حجت صح إذا لا يلزم هذا. لكن الأظهر والله أعلم والأقرب في هذا أن نفرق بين من وجدت محرما ومن لم تجد محرما. فلو قلنا بأن من ليس لها محرم، ليس لها أب ولا أخ ولا زوج، وقدرت أن تحج مع رفقة مأمونة، لا سيما في هذه الأعصار تحج مرة مع حملة كاملة مرخصة من الدولة وترتيب وتنظيم، القول هذا فيه وجاهة. وأما مرأة عندها محرم فالأظهر أنها تمنع من الحج، وهذا قول وسط، قول وسط أخذا من قول عائشة ليس كلهن يجدن محارم، أي كأنها رخصت في التي لا تجد محرما، وهذا أظهر والله أعلم. وذلك هذا لو أفتي به لكان حسن. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قولان، قول اشتراط المحرم وأنها لا يجوز لها أن تحج، وقول إيش مع رفقة المأمونة، والله أعلم أي القولين كان آخر. لكن أظهر والله أعلم فيما يظهر أنه ربما يقال بقول عائشة في حق من لا تجد محرما لا سيما في هذه الأعصار، وأن تكون حجة الإسلام. إذا كم قيد عندنا أن ليس لها محرم وأن تكون حجة الإسلام، أما من ليس لها محرم وقد حجت حجة الإسلام وقد أرادت تتنفل فالأظهر والله أعلم التزاما مع الأحاديث العامة أنها لا تحج وأنها لا يجوز لها أن تحج إعمالا لعموم الأحاديث. وهذا المحرم المذكور في الحديث يشترط فيه البلوغ والعقل، وهذا لا بد منه، فلا يكون الصغير الذي لم يبلغ محرما ولا يكون مجنون محرما، لأن المقصود المحرم ما هو؟ الكفاية، الكفاية. وهل يفترض أن يكون قويا؟ ما يفترض أن يكون قويا حتى لو كان كبيرا، لأن الرجل إذا بلغ وكان عاقلا استطاع أن يدبر الأمور وأن يصون إيش، وأن يصون هذه المرأة بخلاف المجنون والصغير. إذا ليس العبرة بالقوة، فلا تك شخص يقولك والله طيب لو كان صغير لو كان جسمه قوي وكبير لخمسه ضعيف، نقول لا، يشترط فيه البلوغ، لأن المراد بذلك التدبير أكثر من قضية الحماية الجسمية. فقد تدابه قطاع طريق كثير، لكنه يستطيع أن يدبر الأمور وأن يتصرف. قال الشيخ رحمه الله: وليس على الزوج منع زوجته من حجة الإسلام، ليس له منعها إن وجدت محرما. لماذا؟ لأنها مأمورة به، والحج على الصحيح واجب على الفور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعجل الحج، أو جاء غض بعد الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولأن الأصل في الوجوب أنه على الفور، هذا هو الأصل في الوجوب وهو أبرأ للذمة. فالمرأة المأمورة بالحج وواجب على الفور، فيجب عليها ولا يجوز لزوجها أن يمنعها، ولأن الحج فرض. كما أن الزوج هل له أن يمنع زوجته من أداء الزكاة؟ هل له أن يمنعها من صوم رمضان أو من الصلاة؟ كذلك لا يجوز له أن يمنعها من الحج الواجب عليها إذا تمكنت منه. وهذا هو الراجح، ومذهب النخعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والشافعي وأبي حنيفة الأربعة. قال الشيخ: وله منعها من التطوع. أما التطوع فله منعها منه بإجماع العلماء، لأن فيه تفويت لحظه. والله ما تبي الزوج، قالت والله كل سنة أنا بحج، لا بحج بعد كل شهر، فهي إيش؟ هي في حظ الزوج، في حمال الزوج، فلا يجوز لها أن تحج إلا بإذنه. وهذا قد نقل ابن منذر رحمه الله إجماع العلماء، لأن حجها يفوت عليها الواجب في حقها أو عليها تجاه زوجها. نعم. قال شرط المواقيت. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل شام الجحفة ولأهل نجد المنازل، يريد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهي لهم لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان أهله دونهن تمهله من أهله، وكذلك فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال أبو بكر: ويحرم أهل العراق من ذات عرق، لأنها بإزاء القرن واتباع لعمر وغيره من الصحابة. ومن مر على غير المواقيت أحرم إذا حاد الميقات الذي يقرب منه، وله حق أن يحرم قبل الميقات، الإحرام من الميقات أفضل. ومن مر بذي الحليفة فلم يحرم منها وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه. ومن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم رجع إلى الميقات، فإن لم يفعل وأحرم فعليه ذنب. وميقات كل من أهله دون المواقيت مما يلي مكة مكانه حتى أهل مكة يهلون منها. وإذا أسلم النصراني بمكة وأعتق العبد وبلغ الصبي فأحرموا منها وحجوا فلا ذنب عليهم. نعم. يقول باب المواقيت: ثم أسلم بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة، وهو ميقات المدينة، وهو أبعد المواقيت 10 مراحل 400 كيلومتر، ولأهل الشام الجحفة وهي قريب من الساحل، وكانت قرية عاملة ثم ذلك جرفها السيل، والآن الناس يحرمون من رابغ وهي قرية منها، ولأهل نجد قرن المنازل معروف السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم وهي الآن تسمى السعدية. قال: فهي لهم، أي هذه المواقيت لأهلها، لأهل الشام ميقاتهم، ولأهل أهل الشام يطبيب أهل مصر وأهل المغرب وما كان وراء مصر، ولأهل نجد قرن وما شابه. قال: فهي لهم، أي لأهل المذكورين هنا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني إنسان عراقي مر على ميقات أهل الشام فإنه يحرم من ميقات أهل الشام، إنسان مصري مر على ميقات أهل نجد يحرم من أهل نجد، يمني مر على ميقات الشام، وهكذا. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، أي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة. أما من أراد غير الحج والعمرة، كان أراد التجارة أو الزيارة أو ذهب إلى سكنه، فلا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت، لأن هذه المواقيت موضوعة لمن أراد الحج والعمرة، لا يجوز له أن يجاوزها حتى يحرم. فمن كان أهله دونهن إن كان أهله وبيته دون المواقيت قال فمهله من أهله، فيهل اليوم جدة وكل القرى المحيطة مكة دون المواقيت فإنه يهل منها، إلا إن كان صاحبها قد جاء من خارج، يعني إنسان ساكن في جدة وأتى من مصر وهو ناول العمرة، هل نقول له بلا جدة ثم أحرم منها؟ الصحيح لا، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا الرجل من غير أهلهن وقد أتى عليهن يجب عليه أن يحرم، هذا عام يعني من كان أهله داخل المواقيت وإن كان خارج المواقيت، فكل من مر على المواقيت وهو يريد حج العمرة يجب عليه الحج. قال وكذلك فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون من مكة ويهلون من مكة، هذا في الطيب. قال الشيخ ويحرم أهل العراق من ذات عرق، ويجب أيضا يقول حاشي عن مكة ما يقرب من 100 كيلو متر، قال لأنها بإزاء قرن واتباع لعمر، والأصل أن الإنسان إذا مر بين المواقيت ينظر أي المواقيت أقرب، أي المواقيت، فإن كان المقات أقرب فما إذا أتى بإزائه كما يفعل اليوم في الطائرة وغيرها فإنه يحرم. قال اتباعا لعمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وجاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت وأن عمر وقت ولم يعني ميقات النبي عليه الصلاة والسلام، فوافق ميقات عمر ميقات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال واتباع لعمر غير من الصحابة، هذا على قول بأنه هو الذي وقته. قال ومن مر على غير المواقيت أحرم إذا حاد الميقات الذي يقرب منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولتوقيت عمر لأهل العرق لأهل العراق ذات عرق، فهذا التوقيت يقاس عليه مثله، فكل من مر لو فرضنا استحضر طريقا يمر بين ميقاتين فإنه إذا حاد أقرب ميقات فإنهم يحرمون كما يفعل اليوم في الطائرة. قال ولا أحب أن يحرم قبل الميقات، كمن يحرم اليوم من الكويت أو يحرم من الرياض أو من الشام أو يحرم قبل أن يصل الميقات ب200 كيلو متر وما شابه ذلك. قال الإحرام من الميقات أفضل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وإنما أحرم من هذه المواقيت، ولأن الإحرام قبل الميقات زيادة في المشروع وتعريض النفس للبلاء، فالنساء قد يعرض له ما لم يعمل حج، وكأنه عرض نفسه للبلاء وكان في مندوحة، ولأن الأصل الميقات الإحرام من الميقات رخصة، ولا شك أن الأصل برخص الله جل وعلا أفضل وأكمل، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذا مذهب عمر وعثمان والحسن وعطاء وإمام مالك وأحمد وإسحاق. وقيل للإمام مالك رحمه الله أتى رجل فقال أريد أن أحرم من المدينة، والحليفة يبلغ المدينة عشرة أيام تقريبا، قال إذا نحرم من المدينة قال أحرم من دفين، قال أحب أن أحرم من المدينة، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال يا إمام أي فتنة؟ إنما هي إيش أميال نزيدها أميال نزيدها، قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بخصيصة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو استفهام النبي عليه الصلاة والسلام من مدينة ما أقبل في ذي الحيفة، هل تظنك خصصت بخصيصة؟ وتم قول أخشى عليك الفتنة، لأن هذا الباب يفتح الإنسان باب التشدد والتنطع، وباب التشدد والتنطع يفتح باب البدع وإحداث أشياء في الدين ليست منه. لكن لا خلاف بين العلماء أن من أحرم قبل المواقيت فإنه يصح منه، فقد أحرم بعض التابعين من خراسان أحرم، فأنكر عليه عثمان رضي الله تعالى أحرم، وكل أحاديث الواردة في الإحرام قبل المواقيت فإنها لا تصح، كما جاء في حديث أنه من أحرم من بيت المقدس في له كذا وكذا، كل أحاديث التي فيها الإحرام قبل المواقيت لا تصح. قال الشيخ من مر بذي الحليفة فلم يحرم منها وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه، قد تكون طريقك إلى الجحفة عن طريق ذي الحليفة، معروف أن ذي الحليفة يبعد عن المدينة عن مكة كم 400 كيلومتر، وأما الجحفة يبعد ما يقرب أكثر من 80 كيلومتر تقريبا 86-85 كيلومتر، أي مسافة في توفير كبير يعني. فيقول الشيخ لا بأس وأن مر بذي الحليفة فلم يحرم منه وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه، لماذا؟ لأن الجحفة ميقات ولا غير ميقات؟ ميقات، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من أي؟ من الجحفة. فدل على جواز أن يرجع الإنسان إلى الجحفة إذا كان قاصد من الجحفة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي ثور. وقال بعض العلماء لا يجوز أن يجاوز ذي الحليفة إذا مر عليها إلا محرما. لماذا؟ لضعف الحديث. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلو مر المصري أو الشامي من ذي الحليفة فهي ميقاته. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي هذا موقف لأهلها وأيضا لمن مر عليها من غير أهلها. فقال ظاهر الحديث يدل على أنه من مر بذي الحليفة أنه يحرم منه. وهذا الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وهو أحوط. قال الشيخ من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم رجع إلى الميقات. من مر الميقات ولم يحرم فإنه يرجع إلى الميقات، لما قال قوله سنة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فقد جاوز إيش ما يجب، جاوز المكان الذي يجب عليهم يحرم منه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرد كل من جاوز الميقات يرد منه من القيمص، وقد جاوزه بغير إحرام، وإذا رجع لا شيء عليه. وهذا لا خلاف بين العلماء أنه شرط من المواقيت ولا شيء عليه، أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال فإن لم يفعل وأحرم فعليه دم، أي إن لم يرجع الميقات وقد جاوزه وأحرم من مكانه فعليه دم، بل إن أحرم سواء رجع أم لم يرجع فعليه دم. لماذا؟ لأنه اشترك واجبا. ما هو الواجب؟ الإحرام من الميقات، وهذا قد أحرم على الميقات. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسي فليهرق دما، وهذا قد ترك الواجب، الإحرام الميقات واجب. ولذلك من جاوزته الطائرة وتجاوز الطائرة ولم تنكر نائما ولم يفق إلا بعد جواز الميقات لو أنت مخير، إن شئت أحرمت من مكانك وعليك دم، وإن شئت لا تحرم وتنزل مطاف وتذهب إلى أقرب مواقيت وتحرم منها، لكن بشرط أن لا يحرم. أما إن أنشأ الإحرام فقد لزمه الدم. قال شيخ وميقات كل من أهله دون المواقيت مما يلي مكة مكانه ومكانه، كل من كان له مواقيت فإنه يحرم مكة كأهل جدة، وأهل جدة إجماع العلماء أنها إيش؟ أنها داخل مواقيت. وذلك من كتب بأن جدة ميقات هذا قد أبطله العلماء وردوا عليه وأنكروا عليه، هذا خطأ بل مخالف الإجماع. حتى أهل مكة يهلون منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان دون ذلك يهل من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون منه، هذا قول عامة العلماء. وإذا أسلم النصراني بمكة وأعتق العبد، يعني النصراني مكة وجد معنى لجد أن يوجد ليس في مكة، لكن نفرض أنه في الحرم أو في الحل، يعني كان في عرب بمكة أوسع من قولنا إيش الحرم، هناك أضيق، هناك مكة كمدينة وهناك الحرم. قالوا إذا أسلم النصراني بمكة وأعتق العبد وبلغ الصبي فأحرموا منها وحجوا فلا دم عليهم. هؤلاء كلهم كل واحد منهم قد إيش لم يتحقق فيه شرط، الكافر لم يجد فيه شرط الإسلام، والصبي لم يجد فيه شرط البلوغ، والمجنون لم يجد أو العبد لم يجد فيه شرط الحرية. قال شيخ فأحرموا منها وحجوا فلا دم عليهم. طبعا إن كان هذا قبل الوقوف وقبل الإحرام فلا شك أنه يحرم، يعني صبي كان موجود مكة لم يحرم ثم بلغ فحجم من ساعته لا شك أنه لا شيء عليه وأجزأه الحج. كافر أسلم ثم أنشأ الحج، صبي حر أعتق ثم أنشأ الحج، فهذا لم يفوت شيء من الحج. هذا مثلا إذا أسلموا إذا توفر فيه شروط قبل إنشاء الحج. الصورة الثانية هذه يهلوا بالحج ويتوفر فيهم شرط الوجوب قبل الوقوف قبل مضي وقت عرفة. طبعا هذا يتحقق في الصبي وفيه، يعني عبد حج مع سيده وهو بعرفة اعتقه سيده، صبي أحرم مع والده وهو بعرفة. أما إذا بلغ أو اعتق العبد بعد عرفة فلا شك أنه لم تجزيه، لأن الحج إيش عرف وفاته ركن أعظم. الكلام هنا رجل أنشأ صبي أو عبد أنشأ الحج لكن قبل الوقوف بعرفة، وهذه الحالة الثانية. وهذا قد اختلف العلماء على قولين، ظاهر كلام الشيخ يعمها، وداس المصائب مكة واعتق العبد وبلغ صفة أحرم منها وحج منها. طبعا عفوا، ظاهر كلام الشيخ أنه عن حال أولى، أنهم إذا لم يحرموا فأحرموا صح منهم، ولا نقول رجع الميقات، لأنه ما كانوا مخاطبين أصلا بالإحرام الميقات عندما جاوزوه. لكن مسألة ثانية هي يعني أحرموا وأنشأوا، لكن قبل إيش؟ وضيع عرفة. إذا عندنا الصورة الأولى أحرموا قبل إيش؟ أو عفوا التوافق الشروط قبل الحج، قبل الإحرام والوقوف في عرفة، هذا إيش؟ يحرمون بالجماعة. طيب أدركهم من وجود بعد الوقوف في عرفة، هذا إيش؟ يجب عليهم الحج حجة الإسلام بإجماع العلماء. بقيت الصورة الثانية على قولين، منهم من قال أنه يقع عن حجة الإسلام، أي الصبي إذا بلغ في عرفة انقلب حجه النافلة إلى حج فرض، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومذهب الإمام أحمد والشافعي وإسحاق والحسن، والنص ذلك الحسن في العبد، كان عبدا حج مع سيده وقال سيده أنت حر، وانقلب الحجة من نافلة فريضة. وقال بعض العلماء بل لا يجزي عن حد الإسلام. لماذا؟ لأن إحرامه لم ينعقد واجبا، لما أحرم هل أحرم على أنه وجوب؟ لا. وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة واختار ابن المنذر، لكن الصحيح هو الأول يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولأن الحج يجوز إيش؟ أن ينوى مطلقا من غير أن يعين الإنسان، ينوي الحج ولا إيش؟ ولا ينوي هل هو التمتع هل هو قران، بل يجوز أن يحج الإنسان عن غيره وينقلب له، كما في شبرمة ذاك الذي حج عن غيره ولم يحج، قال إيش هذه عنك وحج عن شبرمة. فالحج أمره أوسع، وذاك الصحيح وإن انعقد إحرامهم وهم غير وجوب، لكنهم أدركوا الوجوب قبل مضي ركن الإحرام، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. نعم. قال باب من الثاني عند الإحرام. قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا يحيى بن خالد المقدوني قال حدثنا أبو غزية محمد بن موسى قال وقرأت على عبد الله بن الحكم ابن أبي سنان على عبد الله بن يعقوب جميعا عن ابن أبي زيد عن أبيه قال أبو غزية أخبرني خالد بن زيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. قال أبو بكر يستحب أن يغتسل إذا أراد الإحرام، ويجزي من أحرم على غير طهارة جنبا كان أو حائضا، ويلبس الذي يريد الإحرام إزارا ونداء، ويتطيب بأطيب ما يقدر عليه، ويصلي ركعتين ثم يحرم في دبرها، وإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم بعدها، والإحرام يجزي بغير صلاة، وينوي ما يريد أن يحرم به بقلبه ويلبي، وأحب أن يقول اللهم إني أريد الحج إن أراد الحج فيسره لي وتقبله مني ومحجني حيث حبستني، ومن أهل بحج يريد عمرا فهو ما أراد، وإذا أراد حجة تطوع ونواها لم تجزه عن حجة الإسلام، وإذا حج من لم يحج عن نفسه عن غيره فذلك جائز ويحج عن نفسه بعد، وإن شاء الذي يريد الإحرام أحرم بحجة، وإن شاء بعمرة، وإن شاء قرن بينهما، والتمتع أحب إلي من القران. نعم. يقول باب الاغتسال عند الإحرام. ثم أسند عن أبي غزية قال أخبرني خالد بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل لإحرامه، وهذا يدل على مشروعية اغتسال الإحرام، وهو أمثاله في الشريعة كثيرة، كل اجتماع يدخل له الاغتسال والتنظف. قال المؤلف يستحب أن يغتسل إذا أراد الإحرام للحديث ذكره، ولما جاء وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وكذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس وعائشة أن يغتسلا وأحدهما نفسا والأخرى حائض، فمن كان إيش غيرهما من يصح من الاغتسال باب أولى. قال الشيخ ويجزي من أحرم على غير طهارة، أي الاغتسال ليس واجبا، بل يجوز أن يحرم الإنسان على غير طهارة حتى لو لم يكن على وضوء، وهذا قد حكى ابن المنذر رحمه الله ذلك إجماعا، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا، لقد أجمع العلماء أنه لو أحرم من غير طهارة أنه يصح منه. قال الشيخ جنبا كان أو حائضا، أي يجزي الإحرام ولو غير طهارة حتى لو كانت المرأة نفسا أو كان الرجل جنبا، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وقد حجت وهي نفساء، وأمر كذلك عائشة لما طلع على الحيض أن تغتسل. فالحيض والنفاس لا يمنع من إحرام، فكذلك الجنابة بأولى، أن الجنابة أخف من النفاس ومن الحيض. قال الشيخ ويلبس الذي يريد الإحرام إزارا ورداء، إزار ما يستر أسافل البدن والرداء ما يستر أعلى كما معلوم. وقال الشيخ يلبس ذلك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبس إزارا ورداء، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فهي سنة فعلية وسنة قولية. ولأن المحرم أيضا ممنوع من لبس المخيط، أي ما يخاط على قدر أعضاء البدن. قال الشيخ ويتطيب بأطيب ما يقدر عليه، أي أن التطيب مسنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تطيب وطيبته عائشة حتى كان يرى أثر الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنه، وثبت عن العباس بن الزبير بن وقاص ومعاوية وغيره من الصحابة كانوا يتطيبون لإحرامهم، يتطيبون لإحرامهم. قال الشيخ ويصلي ركعتين، أي يسن بعد ذلك أن يتطهر ويتطيب أن يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الصلاة، أحرم بعد الصلاة. قال ثم يحرم في دبرها، لما صح عن النبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال أحرم النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحرم بحجه إلا بعد أن صلى صلاة الفجر. ويدل عليه أيضا حديث جبريل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول أتى جبريل فقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي صلي وقل مع ذلك أنك تصلي وبعد ذلك إيش تقول. ففهم منه العلماء أنه يسن ويستحب أن تحرم بعد صلاة، لكن هل لها صلاة مستقلة؟ نقول لا، الصحيح ليس لها صلاة مستقلة، لكن يستحب أن يكون إحرامك بعد صلاة، كان تصلي الفريضة فتحرم، أو أن تتوضا مثلا تصلي سنة الوضوء فتحرم، لكن ليس للإحرام صلاة مستقلة، لكن كون الإحرام يكون بعد صلاة مشروعة هذا هي الظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا حضرت صلاة المقصودة أحرم بعدها، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الفجر، وهذا مذهب عامة العلماء، وقد ثبت ذلك عن عمر بن عباس أنهم كانوا يحرمون بعد المكتوبات. قال والإحرام يجزي بغير صلاة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة حتى من استحب صلاة الإحرام أو ركعتي الإحرام كلهم متفقون على أنه لا يجب ذلك لكنه مسنون. قال الشيخ رحمه الله وينوي ما يريد أن يحرم به بقلبه ويلذي، أي أن الإحرام نية بالقلب، وظاهر كلام الشيخ أنه فرض من النية والتلبية، أما النية فمحلها إيش القلب، وأما التلبية فتكون باللسان. فظاهر كلامه أن اللسان ينوي ويصح منه ولو لم يلبي، بمعنى لو أحرم الإنسان نوى أتى الإحرام ونوى الدخول في النسك، وهذه نية الإحرام نية الدخول في النسك ولم يلبي، ظاهر كلام الشيخ أنه إيش يصح منه الإحرام ولو لم يلبي لأنه نوى، ودليل ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يضر المحرم أن لا يسمي حجة ولا عمرة يكفيه من ذلك نيته إنه حجا فحج وإنه عمرة فعمرة. وقال نافع رضي الله تعالى رحمه الله ما رأيت ابن عمر يسمي في إحرامه حجا ولا عمرة. فهذا استدلوا به على صحة أن ينوي الإنسان من غير يلبي، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. وقال بعض العلماء بل لا يصح الإحرام إلا أن يقرن معه فعل، لا يصح الإحرام بالنية إلا أن يقرن معه فعل، إما التلبية وإما التجرد وإما سوق الهدي. فلو أتى على قول هؤلاء رجل بثيابه ولم يفعل فعلا خاصا بالحج، فعلا متعلق بالحج ونوى، لم يصح إحرام، لم يصح إحرام. وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النية لا بد أن يعبر عنها الفعل، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وما استدلوا به من أثر ابن عمر وغيره، ابن عمر من الثابت عنه أنه لم يسمي حتى ولا عمره، لكنه لبى وكان يلبي حتى يبح صوته، لكن ما يقول لبيك حتى لبيك عمره، لبيك اللهم لبيك، ولا ينوي حتى ولا عمره. فليس مراد أنه لم ينوي أنه إيش لم يلبي، وهذا أظهر. ولذلك إذا نوى من غير أن يفعل فعلا خاصا بالحج ولم يقرن معه الفعل فهذا لم يصرف النسك. فمثال الفعل أن يسوق هديا، أن يلبي، أن يتجرد لإهلاله لإحرامه، وهذا مذهب كما ذكرنا بحنيفة ثار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن التلبية مستحبة ومتأكدة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولأمره، فقد قال أفضل الحج العج والثج. العج ما هو؟ رفع الصوت. وقال أمرني جبريل ثاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، وكان الصحابة يحجون أو يربون حتى تبح أصواتهم، ما يصل أحدهم من الروحاء حتى يبح صوته. وجاءت الحديث كثيرة جدا في فضل التلبية. قال الشيخ رحمه الله: وأحب أن يقول في تلبيتي اللهم إني أريد الحج، إن أراد الحج فيسر لي وتقبله مني. طبعا مراده رحمه الله هنا ليس النطق بالنية، لكن مراد به التلبية، يعني قال إن يقول، يعني هو يقول ينوي أنه يريد الحج فيدعو الله عنه بالتيسير، لا أن هذا القول هي النية، يعني ليس أن ابن المنذر يقول لا بد من النية وأن تذكر النية نويت أن أحج، لا، لكنه كان يدعو رب يا رب إني نويت الحج فيسره لي واقبله مني. فلا يفهم من هذا أنه يرى إيش أن النية تكون باللسان، إن هذا كما قال العلماء بأن هذا لم يتعن السلف إطلاقا، وهذا ليس بنية بل هذا من باب الدعاء. قال الشيخ رحمه الله: ومحلي حيث تحبسني، أي يستحب أيضا يقول محلي، ولا نقول محلي، ها؟ محل يعني إيش؟ مكاني. ومحلي مكان إحلالي، فالمراد محلي حيث محلي المكان حيث كل إنسان في مكان حيث كان، لكن مراده محلي أي مكان إحلالي الذي أحل فيه حيث حبستني. طبعا هذا أخذ من حديث ضباع بن الزبير لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكية، قالت إني أريد الحج وإني شاكية، قال حجي واشترطي وقولي محلي حيث حبستني. فظاهر كلام الشيخ أن هذا يسن لكل أحد، لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يسن، بل لا يصح إلا من كان يخشى أن يمنعه مال من الحج، كان يخاف عدوا يمنعه أو يخاف مرضا يطرأ عليه أو أمر من الأمور. وأما أن يقال بأن هذا عام لكل أحد هذا خلاف السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ولم يفعله صحابته، ولم يمر به أحدا، وإنما رخص فيه لمن أتاه شاكيا، وهذا أحسن وأظهر. قال: ومن أهل بحج يريد عمرة فهو على ما أراد، أو فهو ما أراد، لأن الواجب من ذلك النية وعليه الاعتماد، الاعتماد كله على النية لا على التلفظ. فقد ينوي الإنسان الصلاة ثم يقول الله العظيم خطأ، هو قد دخل في الصلاة لكن يجب أن يعيد التكبير، لكن النية محل العمدة على ما في القلب. ولكن لو نوى أمرا وقال مثلا أمر آخر ما صح منه، لو لم ينوي صلاة ثم قال الله أكبر وما نوى صلاة نوى الذكر ما صح منه، لعموم قوله إنما الأعمال بالنية. فالعبرة بما نوى، العبرة بالنية وعليه الاعتماد، واللفظ لا عبرة لي. ولذلك الصح الإنسان أن لا ينوي شيئا، أقصد أني أن لا يربي، لا ينوي تمتعا ولا قرانا، كما كان علي يقول إني أهل بما أهل به رسول الله، ولا يعلم من له أهل به رسول الله، فيصح أن يكون معلقا مقيدا. وقد حكى ذلك المنذر إجماعا أنه إن أهل بحج يريد عمرة فهو على ما أراد، لا سيما من العمرة حج أصغر. قالوا: إذا أراد حجة تطوع ونواها لم تجزي عن حجة الإسلام، أي إن نوى حجة تطوع، رجل نوى قال أشهد أنا حجة الإسلام أريد أن أحج، على يعني بحر مالي، هذا مال استدنته، ولا أريد أن أحج مالي قد استدنته، أريد أن أتكسب وأحج، أما هذا سأجعلها حجة إيش نافلة، فحج ناوي النافلة ولم يسبق له الحج حج فريضة. قال الشيخ: إيش لم تجزي عن حجة الإسلام؟ لماذا لم تجزي؟ لأن العبرة إيش بالنية، وهل نوى بذلك فرضا؟ ما نوى فرضا، لو نوى الإنسان يصلي نافلة هل له أن يقلبها حج فريضا؟ ما نوى، فالعبرة بالنية، يعوم بقوله إنما الأعمال بالنيات، وهذا مثل الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري والثوري إسحاق ورواية الإمام أحمد. وقال بعض العلماء بل لو نوى نافلة وقعت على حجة الإسلام، وقعت شاء أم أبى، يا جماعة ما أريد، هي واقع عن حجة الإسلام. وهذا هو قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالحكم ابن عباس وابن عمر في من حج عن نذره ولم يحج حجة الإسلام أنها وقعت عن فرضه، ويدل عليه حديث شبرمة، هذا رجل شبرمة حج عن غيره، فسمع أن سلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال لها القائل من شبرمة؟ قال أخ لي وقريب لي، ولم يكن حج، قال هذه عنك وحج عن شبرمة، مع أنه قد روى إيش ولبى عن من؟ عن شبرمة، مع أنك انقلب حجه عنه. ولذلك باب الحج أوسع من باب الصلاة أو الزكاة، فالإنسان قد يرمي شيء وينقلب خلاف ما أراد. وهذا مما يختص به الحج في أحكام كثيرة من خصائص الحج. وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأنس ومذهب الشافعي وأحمد رحمه الله. قال الشيخ وإذا حج من لم يحج عن نفسه عن غيره فذلك جائز. رجل ما حج عن نفسه وخرج نائبا عن غيره، فحج عن أبي، فعلى بعض الناس ما حج وأبوه توفي فحج عن أبيه أو أنابه والده. قال وقال لم قال فذلك جائز، أي يصح حج الإنسان عن غيره وإن كان لم يحج ثم يحج عن نفسه بعد، أي تصح هذا الحج النيابة عمن عن الحاج ولا عمن أناب عمن ناب عنه عمن ناب عنه. فرجل حج عن والده ولم يحج عن الإسلام، نقول هذا عن والدك صح، ثم أنت يجب عليك أن تحج. لماذا؟ قال لأن الحج في الأصل تدخله النيابة، يجوز أن يستلم الإنسان وغيره، كما جاء في حديث المرأة اللي قالت إيش حجت عن أبيها وذاك رجل حج عن والده. فإذا جاز أن إذا دخله النيابة جاز أن يلوم الإنسان عن غيره وإن لم يؤدي عن نفسه، هكذا يعللون. وهذا مذهب الحسن والنخعي ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. وقال بعض العلماء بل لا يجوز ولا يقع حج اللسان عن غيره ولم يحج عن نفسه، بل هذه الحجة حتى بعد الفراغ قد وقعت عنه. رجل حج عن غيره ولم ينوي حج عن نفسه ثم رجع من الحج على أساس أنه حج عن غيره، هل حج عن من؟ انقلبت عنه. قال جماعة ما رويت وقضى الحج ما رويت، نقول هي انقلبت عنك وأصبحت عنك شيء ثم بيت. زي ذلك الحديث هي شبرمة، قال هذه عنك، الرجل الحال لبى عن شبرمة قال هذه عنك، فقول هذه عنك إنه وقعت عنك حتى لو نويت شبرمة، ما نقد نوى شبرمة لبى عن شبرمة ودخل في الحج عن شبرمة، قال هذه عنك، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل الحج ولا أن يعيده، قال ثم حج عن شبرمة. ولأن الإحرام أصلا من خصائصه أنه ينعقد مع الصحة والفساد. كيف مع الفساد؟ يعني رجل أحرم وهو يجامع زوجته، مع أن الجماعة قبل الوقوف عرفة مفسد، ينعقد الإحرام وما ينعقد، ينعقد الإحرام مع أن إحرامه إيش خلاص لكن ينعقد ويجب أن يتم وعليه حج مفرد. وذلك لا تقارن الإلغام حج الصلاة وغيره، الصلاة أي مفسد فيها تبطلها، لكن هذا رجل جامع قبل الوقوف عرفة فسد حجه ويجب أن يتمه وعليه الحج مقارن. وذلك الإحرام أصلا يصح أن وينعقد مع الصحة والفساد، ويصح مطلقا لبيك حجا ولا يتمتع، أو لبيك مقيدا لبيك حجا كما لبى فلان أو على ما لبى به فلان كما فعل علي رضي الله عنه. فذلك إيش؟ فإذا كان يصح الإحرام مع الصحة والفساد وينعقد ويصح مطلقا ومعلقا ومجهولا جاز إيش أن يقع حد سنة عن غيره وإن لم إيش ينويه، وهذا هو الصحيح بدلالة الحديث وهذا التعليل، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشيخ والتمتع أحب إلي من القران، أو عفوا قال وإن شاء الذي يريد الإحرام أحرم بحجة وإن شاء بعمرة وإن شاء قرن بينهم، أي الإنسان مخير بين حج التمتع والقران والإفراد. والفرق بينهما ماذا؟ أن حج الإفراد حج فقط يلبي ولا يفعل أفعال الحج، يلبي ويطوف بالبيت طواف قدوم تحية ثم يشق على إحرامه حتى يأتي الحج ويذهب إلى منى ثم عرفة، أو إن شاء سعى مع طواف قدوم ويكون السعي قد قدمه هو سعي الحج في يوم الحج فلا يسعى. والقران ما يقرن بينهما، ينوي نيتين لكن أفعال قارن كأفعال إيش لبيك حجا وعمرة فيقع طوافه يوم أن العيد وسعيه عن حج وعمرته، كما قال الإنسان عائشة: طواف البيت وسعيك يكفيك لحج وعمرته. وافعال القارن كافعال المفرد. أما المتمتع فإنه يأتي بعمرة تامة ويتحلل منها تحلل كامل ثم ينوي حج، فيدل على جواز ذلك أفعال الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة، منا من أهل بعمرة. كان عائشة ممن أهلت ماذا؟ بإيش؟ بعمرة. ولذلك إيش؟ ما استطاعت التمتع وفر عليها الحيض فانقلب وامرها أن تحج قارنا. قال: والتمتع أحب إلي من القران. الخلاف وقع أيهما أفضل، حج القران أم التمتع أم الإفراد؟ من أهل العلم قال الإفراد أفضل، واستدلوا عليه بماذا؟ استدلوا عليه بأفعال أبي بكر وعمر وأمره من الناس أن يحجوا مفردين. قال: هذا الإفراد، قال أمر به أبو بكر وعمر وكان سيفعلونه وأمروا به الناس، ولا يقولون إلا ما هو إيش أفضل، ولا أدلة أخرى. ومن من قال القران، وعمدة دليل ذلك أن القران هو حج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من حج قارن. ومن من قال التمتع، والشيخ يقول التمتع أحب من القران، وهذا هو الصحيح، أن التمتع أفضل إيش أفضل الأنساك لأمور كثيرة. أولا، التمتع هو الحج مذكور في القرآن، لم يذكر القرآن إلى التمتع، فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي إلى آخر الآية، فقد ذكر الله القرآن. الأمر الثاني أنه مأمور به في السنة، فقد عزم النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه كل من لم يسر الهدي أمر أن يحج، حتى قيل: يا لأهلنا خاصة أم للأبد؟ قال: بل هي لأبد الأبد. وقال: لو استقبلت من أين ما استدبرت لما سرت الهدي ولا حللت معك ولا أحللت معه. إذن هذا المأمور به السنة. الأمر الثالث أنه كما ذكر قد تأسف على فواتها، إذن أمر الصحابة وتأسف على فواتها. الأمر الرابع أنها أكثر عملا، فإنها تجمع نسكين: نسك عمرة تامة ونسك حجة تام، فهي أكثر عملا، وكل ما كان أكثر كان أكثر أفضل، كان أفضل. وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وكثير من التابعين، ومذهب الإمام أحمد، وقول قديم للشافعي، ومذهب الشيخ ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح. والمسألة فيها بسط طويل لكن نكفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال كتاب الحج: قال باب فضله وبيان من فرض عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الى الجنه، متفق عليه. وهذا الحديث في فضله الحج وفضله العمره. والمبرور هو الذي خلى عن الاثم، اتى به الانسان على كماله السنه وخلى به عن الاثم، كما فسره بعض اهل العلم. نعم. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء الجهاد؟ قال: نعم، عليهن الجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه واللفظ له وإسناد صحيح وأصله في الصحيح. نعم، هذا الحديث فيه أن النساء ليس عليهن جهاد، وأن الجهاد خاص بالرجال، هذا محل إجماع من العلماء. وفيه فريضة الحج والعمرة على النساء، أما الحج فهذا بإجماع العلماء، والكلام كله على العمرة. فاستدل بعض العلم بهذا الحديث على أن العمرة واجبة لقوله عليهن، قال: وهذا اللفظ يستخدم الوجوب، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: فلما قال عليهن دل على وجوب العمرة. وهذا مذهب لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، نكمل طبعا مع الحديث بعده. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال: يا رسول الله، اخبرني عن العمره، اواجبه هي؟ قال: لا، وان تعتمر خير لك. رواه احمد الترمذي، والراجح وقفه، واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف. قال: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمره فريضتان. الراجح والله أعلم أن كل حديث التي فيها إما وجوب العمرة غير ما ذكر اللي هي صريحة في وجوب العمرة كان حج عمرة واجبتان أو التي ليس فيها وجوب العمرة أنها فيها ضعف، ولم يثبت حديث صريح نص في وجوب العمرة أو عدمها، وإنما أخذ العلماء ذلك من دلالة حديث كثيرة يجد خصوصا ودلالة السنة بعد قول الصحابة. وصح ما قيل بأن العمرة ليست واجبة، لأن يعني العمرة حج أصغر، العمرة حج أصغر، والمسألة تحتاج إلى شيء من البسط. قال عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وراجح إسناده. قال وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي إسناده ضعيف. من هذا الحديث فيه تفسير السبيل مذكور في الآية، وهذا الحديث ذكره أهل العلم في أن الصحابة رضي الله عنهم إذا استشكلوا شيئا سألوا عنه، وأنهم لم يفوتهم شيء في القرآن لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله والصفات. ففيه فسر السبيل بالزاد والراحلة، الزاد وما يكفي الذهاب وإيابه ومؤنة أهله وعياله، والراحلة ما يليق به مما يمكنه الوصول به. فمن لم يجد زاد أو لم يجد راحلة فهذا غير مستطيع، فدل هذا على أن الزاد والراحلة من شروط الوجوب. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على صحة الحج الصغير، على صحة الحج الصغير، وينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه، ويمنعه مما يمنع منه المحرم، يمنعه مما يمنع منه المحرم، فيجرده من ثيابه ويحلق رأسه ويقف في المشاهد مما. وأما ما تجوز فيه النيابة كالرمي فإنه ينوي عنه، لكن لا ينوم عنه يقف بعرفة مزدلفة. وهذا هو الراجح الصحيح والظاهر من الحديث أن الصبي الصغير لم يعقل، خلاف لمن قال بأنه يصح من الصغير إذا كان يعقل، إذا كان يعقل، لأن بعض العلماء قال بأن الصبي يصح منه إذا كان يعقل، يعقل الحج. لكن ظهر هذا الحديث ورفع الصبي له يشعر بأنه كان صغيرا، وليس هناك ما يدل على التفريق بين ما كان يعقل وما لم يكن يعقل. قال عنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس، ابن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خفعا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيئا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأخرج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه ولفظ البخاري. وهذا الحديث أصل في صحة النيابة عن العاجز، وأن الإنسان إذا عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن يحج بغيره وأن يدفع لمن يحج عنه. فهذه مرة أخرى لأن أباها شيخا كبيرا لا يقوى الراحلة، عنده راحلة وعنده زاد لكن لا يقوى، ومعنى ذلك أن الحج وجب عليه، إضافة حديثنا وجب، ولك الصحيح أن إمكان المسير ليس شرطا للوجوب بل هو شرط للزوم، وأن من حج عنه يقع عنه، فدل عن الحج تدخله النيابة. نعم. قال عمر رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمتي ليت أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على وجوب أن يحج عن الميت إذا لم يحج وقد وجب عليه الحج، فمن مات والحج واجب عليه فإنه يجب أن يحجج من تركته، لكن إن مات مفرطا هل يحج عنه؟ يعني رجل أمكنه الحج ومات وهو ناوي ترك الحج، فرق بين من ترك على سأحج السنة القادمة الذي بعده أخر، إما أخذا بأن الحج ليس واجب على الفور أو تكاسلا ثم مات فإن هذا يحجج عنه، وآخر لا يريد الحج، توفى في الحج وهو لا يريد الحج ولم ينوي حجه، فالأظهر أنه لا يحج عنه لأنه لم ينوي في حال حياته، فيحجج الإنسان عنه ولم يقع عنه. فهذا محمول على ايش؟ على من حج، من توفى في شروط الحج ومات ولم يتمكن من الحج، اما انه لم يأمن الطريق او ما شابه ذلك او انه سوى. قال على جواز الحج عن الميت ايضا. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنت فعلي ان يحج حجه اخرى، وايما عبد حج ثم اعتق فعلي ان يحج حجه اخرى. قال رواه ابن شيبة والبيهقي ورجال وثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. نعم هذا الصحيح أنه من قول ابن عباس، أنه موقوف من قول ابن عباس، وفيه أن أحج الصغير والعبد يصح لكن لا يجزئ، بل يجب أن يعيد حجة الإسلام بعد بلوغه وبعد الحرية، وهو محل إجماع من العلماء. قال عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو أن رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا معه محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه ولفظ لمسلم. نعم هذا تدل به كما ذكرنا على أن المرأة لا يجوز أن تحج إلا مع ذي محرم بنص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا اترك الغزو واذهب، اترك الغزو واذهب مع حج مع امرأتك، وهذا معنى حديث عائشة يعم الحج وغيره. لكن هل هو شرط لزوم أم شرط وجوب؟ على الخلاف الذي ذكرناه. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. والراجح أنه ثابت، حسنه كثير من العلم ودفت به الصحابة، أفتى به كما ذكر ابن عمر بن عباس وغيرهم، وجاء في لفظ هذه عنك، ما قال حج قال هذه عنك، لأنه إنما أخبره بعد اللبة، أخبره بعد اللبة، ما أمره أن يفضل الإحرام، قال حجة عن نفسك، وقال يدل على أن الإنسان لا يجره أن ينوب عن غيره وهو لم يحج حجة الإسلام، وأنه إن حج عن غيره نائبا فإنها تقع عنه. قال عنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقال الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت هل وجبت الحج مرة فما زال فهو تطوع. قال رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم حديث أبي هريرة. نعم ما أدري عن الواجب الحج مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع. نعم. قال باب المواقيت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. نعم هذا حين أصل في المواقيت، وأن المواقيت هذه لأهلها ولمن مر عليها، فكل من مر على المواقيت ولو كان محله دون ذلك فإنه يجب عليه أن يحرم منها. أما من أنشأ الحج أو العمرة وهو داخل المواقيت فإنه يحرم من مكانه، حتى من زار إنسان زار قريبا له في جدة ولم يحرم حجا ولا عمرة ثم طرع على هذه النية، أين يحرم؟ من مكة من مكانه. لكن متى؟ إذا كان ناوي، فرق، بعض الناس يقول والله سأذهب إلى اجتماع، سأذهب إلى دورة وأنا ناوي الحج والعمرة، نقول لا يجب لك أن تجاوز الميقات إلا وأن تحرم، أو أن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم لا تحرم من جدة فارجع الميقات فتحرم وقت العمرة. وهذا الخرب أن الإنسان جاوز الميقات وأتى وطار عليه التنية بعد فإنه يحرم من مكانه. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق لا تعرق، رواه أبو داود والنسائي. قال واصل عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه. قال في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مشرق العقيق. نعم قد ذكرنا اختلفوا في من وقت لأهل العراق، وقال بعض العلماء في الجامع قال نعم وقت النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم، وقت عمر أيضا كما في البخاري، ووافق توقيت عمر توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال باب وجوه الإحرام وصفته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، متفق عليه. نعم هذا فيه وجوه الإحرام الثلاثة، وفيه أن الناس مخيرون بين أن يحرموا بحج وأن يحرموا بعمرة وأن يحرموا بتمتع، وفيه أيضا رد على من قال بأن العمرة كانت خاصة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هنا حجوا حجوا تمتعا قبل أن يأمرهم، لأن ما أمرهم بأن يحلوا إلا متى؟ إلا بعد أن أحرموا، يعني قال لو استغفرت من أن استغفرت لما استطيع وتحللت معك، لو كان قد أمره ربه بذلك قبل ذلك لا أحرم بالعمرة. فدل هذا على أن هذه العمرة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ليس خاصة بهم كما قال بعض العلماء، بل هذا على الصحابة كانوا قد تمتعوا، وهي الحج مذكورة في القرآن، فكيف تكون خاصة بهم؟ نعم. قال باب الإحرام يوم يتحرم. لا نقف عند هذا. بقيت مسألة مذكورها في الدرس الماضي، وهي السؤال الذي ذكرته فيما يتعلق فيما زاد على 120 121 إلى 130 من الإبل. جزاه الله خير أخونا الشيخ سائد، أفادنا فائدة أقرأها عليه. يقول نقع المصحف الفقهية الكويتية، يقول اختلف فيما بين 121 إلى 129 اختلف العلماء، وذهب أبو عبيد قاسم السلام ورواية عن أحمد إلى أن فيها حقتين، لأن الفرض لا يتغير إلا ب 130، ومنهم من قال لا فيها كم؟ ثلاث بنات لبون. إليها مسألة مختلفة، والأظهر والله أعلم في ظاهر الحديث أن فيها ثلاث بنات لبون، لأنه قال فإن زاد على ذلك ففي كل 30 بنت لبون، وفي كل 40 حق، وفي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حق. عندك شيء؟ فيه. نعم أقرأ. سمعت وقفت على رواية ابن داود عن ابن شهاب رضي الله رحمه الله، قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة. قال وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب اقرأ لي نسائي من عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث. فقال فإذا كانت 21 و100 ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها بنات لبون مشقة. هذا نص الحمد لله. إذن هذا نص، وظاهر الحديث الآخر ليس فيه يدل على هذا، وهذا قد كفانا المؤمن. جزاك الله خير. عند أبي داود هذا؟ عند الحديث أنه يقول يستقبل هذا مذهب حنيف. طبعا هذا مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة اختار قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستقبل أنه يبدأ الحسبة جد جديد. فهو هذا 20 كل خمس فيها كذا، زاد من خمس زاد عن 20 فيها كذا، كانت ولا لا، كان خلاف الحديث خلاف المعمول. الراجح 121 نص أنها فيها ثلاث بنات لبون، وأن ما زال على 120. قول ابن المنذر مطلوب، ليس به، هو قول منذ قول أبي عبيد المرجوح، والراجح أن ما زال على 120 أي 121 129 هي فيها ثلاث بنات لبون. سؤال. صفة تلبية المتمتع هل يقول يعني لبيك الله عمرة متمتع؟ يجوز الأمر، لبيك عمرة متمتع الحج، لبيك عمرة فقط، الأمر فيه ساعة. نعم. شيخ الحج يعني في حملة غير مرخصة، هل يعني لا تسألنا عن هذا؟ صحيح. لو وكل واحد معي مش عارف مريض مريض مرض الشخص وحج عنه ثم شفي عنه، الأظهر أنه لا يجب عليه الحج عن نفسه، لأنه عندما وكل وقع الحج عنه ولم يكن فريضا، كما تيمم ثم إيش جاء الماء، هذا الصحيح أنه لا يعيد ولا يمر يحج مرتين. ليست العمرة خاصة بالصحابة. حديث أنه قال خيرهم نصا ما أذكرون. لكن الصحابة لما حجوا كانوا يعلمون أن الحج منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، لا سنة تمت مذكور قبل أن يفرض الحج 4 سنين. لكن الصحابة عرفوا أن التمتع جائز في نص الآية، الآية نزلت في سنة 6 للهجرة، فما التمتع للعمرة الحج، فهم قد علموا أن التمتع مذكور في القرآن قبل أن يفرض الحج، والحج فرض سنة 9، فكما كان المخافي وذلك القول بأن حج التمتع أنه أمرهم فقط ليذهب هذا الأمر، فما هذا أكبر أقوى الأوجه التي ذكرها من رأى الإفراد بأن إنما أمرهم بالتمتع حتى يحقق مخالفة المشركين، لأن فرق بين القولين. نقول هذا قد يقال في غير التمتع، أن التمتع قد عرف الصحابة وقابل ذلك بثلاث سنين أنه مشروع في الإسلام، فما احتاج أن يؤكده مثلا بهذا من ذلك بهذا، ولكن الصحيح ما أمره إلا لأنه أفضل الله أكبر. لماذا يعني صحيح أنه يعني نوع اعتراض كيف يعني مثلا إذا عرفه بعضهم بعض المثال فقط، ولا ليس كل ما اعترض، بدليل أن منه من أحرم إيش بعمر عائشة عرف بعمر، فدل على هذا الاعتراض وقع من بعضهم، لا سيما أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 لم يروه قبل ذلك، هذا قد وقع من بعضهم، لكن الصحابة أكثرهم قد علموا ذلك بالآيات التي نزلت قبل ذلك. يعني ماذا يعني لا يكون كلام عائشة علينا على حسب ما حصل بعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، هي تخبر عن الحرام كلها، فمنا من أهل كذا منا، وكنت ممن أهلك بعمر، هي تخبر عن نفسها وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان معلوم أن أكثر الصحابة يعلمون أن هذا قد نسخ الإسلام قد نسخ ذلك. لازم قال هل لنا خاصة أم لي؟ قال بل لأبد الأبد. طبعا الحديث صريح بأنه هذا ليس خاصا بكم وليس لظرف طارئ، قال هذا لأبد الأبد. وإن شئت أن تقرأ اقرأ ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، لن تجد قبله ولا بعد أحسن ردا وبسطا في المسألة. كنت من الشيخ الإسلام يعني يرجح التمتع؟ التمتع طبعا أكيد هو التمتع بديني. لا، لكن قرأت لمن لم يعتبر في سنتين. لا، هاي مسألة أخرى. يعني رجل أيهما أفضل؟ أنا أقول لك الآن، رجل حج يعتمر عمرة وحدها وحج حجة، أي أنشأ سفرين لكلها، أو رجل اعتمر أو سفر واحدة وحج حجتين، لا سيما ذاك أفضل، إنه إيش جمع سفرتين فهو أكبر من حج التمتع. إيه، لكن لا، مو الإفراد أفضل، هو لا تصور مثل هذا، أن هذا رجل قال أنا أريد أن أعتمر وأرجع ثم أريد أن أفرد الحج، كما قال أفضل الإحرام كما قال أن تحرم دويلة أهلك. لكن شيخ الإسلام يقول لو أعلم الرجل واعتمر ثم أراد أن يحج، هل أفضل أن يحج مفردا بحكم أنه قد اعتمر أم أن يحج تمتع؟ قال تمتع، ذكر خلاف، قال صحيح أنه يتمتع أيضا. لكن لو جرد إلى مجرد عمرة مستقلة وحج مستقلة أكبر من إيش سفرة فيها حج وعمرة، وهذا معنى الكلام، ليس معنى أن حج التمتع أن الإفراد أفضل من التمتع، لا، لأن هنا ما ليس الإفراد فقط، بل هنا إيش عمرة مع حجة، لا يمكن يقال الإفراد، ليس معنى هذا أن الإفراد أفضل من التمتع، لا، الإفراد الذي قد اعتبر مع مثلا يعني سافر لعمرته وسافر لحجة هذا أفضل من التمتع المجرد، فالذي فهم بأنه هذا معنى الإفراد أفضل لا خطأ. آخر سؤال. حجة ولا حجة الإسلام؟ حجة حجة للي حجة الإسلام إيه أو حجة ها؟ لا ما يجب، إيه لا يجب على محرم يذهب معها، ولا هو إيش يطلب مال بعطوه فلوس أنا ما أضرب الله، لكن وإن كان ما يشك يعني ما يرى أن التكسب في الحج واتخاذ وسيلة التكسب فما يبطل الحج، أما يبطل الحج يعني ينقص أجره. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.